أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فذكر الله من الباقيات الصالحات، قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك أذكر نفسي إخواني والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه على آله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ثم أقدم الشكر للأخوة البازلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للأخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. تقول زوجي طلقني مرتين والثالثة طلاق معلق وقد وقع الشرط. أحتر رأي العلماء القائلين أن الطلاق المعلق يكفر صاحبه كفارة يمين ولا يقع هذا الطلاق، فعليه أقول لك إن هذا الطلاق لا يقع الأخير، وإذا طلقت مرة أخرى صريحا فالطلاق واقع وتكون التطليقة الثالثة وتحرم عليه. حديث صلوا وراء كل بر وفاجر حديث ضعيف. أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا يسوء فيها الفطر، عفوا ولا يسوء فيها الصيام، إلا لا يجوز فيها الصيام إلا للحاج المتمتع الذي لم يجد هديا، أو الذي عليه على قول من أقوال صيام شهرين متتابعين باستثناء العيد، لكن بعض العلماء أيضا يجوز له أن يفطر أيام التشريق والأول أولى، والله أعلم أنه يصومها. حلق اللحية اسم وحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قص الشارب وفي اللحى لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل صلاة رجلين جماعة لهم أجر 27؟ هل صلاة رجلين جماعة لهم أجر 27؟ وهو الله ذلك، خاصة في هذه الأيام التي حرمنا فيها من المساجد. كان المبلغ الذي يزكى فيه إذا بنيت على مصاف الذهب فما يعادل 97.2 جرام من عيار 21، أو 85 جرام من عيار 24، وإذا بنيت على نصاب الفضة وهو أفضل لي وللفقير، أفضل لي في ديني والفقير في دنياه، وما يعادل 600 جرام من الفضة تقريبا أو 598 جرام من الفضة، لازم النجار وعاوز يأمن على نفسه وليس له تأمين إلا أن يغير بطاقته من نجار إلى عامل زراعي، ويقول التأمين على 65 سنة هل عليه شيء؟ أنصحه أن يفعل ذلك، فهو يزور من أجل شيء أيضا مكروه على أقل الأحوال إن لم يكن محرما. هل تحصل ديون الأقساط؟ هل كنا بنصلي جماعة وعد حمار من أمامنا لا تبطل الصلاة؟ لأن جمهور العلماء في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والكلب الأسود والحمار، قالوا إن القطع هنا المراد به قطع الخشوع، قطع الخشوع ليس الإبطال. لو بينا صغيرا بطاقة في المنزل ماذا أفعل إن كان مضر؟ رش على الماء واصرفه عنك. عن 27 درجة حسنات أم درجات؟ 27 درجة من درجات المنفرد، يعني إذا صليت منفرد لك ثواب، صليت بجماعة لك 27 ثواب. هل يجوز توكيل جمعية خيرية لإخراج زكاة الفطر عن طريق إعطائهم قيمة الزكاة نقدا؟ نعم يجوز وهم يشترون لك، اشترط عليهم ذلك. لا يجوز التصرف بالخطبة المطلقة بينا؟ كيف؟ فماذا لو خطبت المرأة واتت بالذهب أثناء عدتها؟ من قال لا يجوز التصريح بالخطبة للمطلقة بينا؟ الطلاق التي انتهت يعني تقصد بينونة كبرى ولا بينونة؟ تقصد ما دامت في العدة، يعني هي مطلقة خلاص لا يجوز للزوج أن يرجع إليها، سواء لأنها طلقت ثلاث طلقات أو لأنها طلقت طلاقا بينا لكن هي لم تزل في العدة. فهناك قولان، هل يجوز أن تخطب المطلقة طلاقا بينا وهي في عدتها من التطليق أو لا يجوز؟ فهنا قولان، القول الأول أنه لا يجوز أن تخطب وهي في العدة لأنها قد تتسرع وتدعي قضاء العدة من أجل زواج جديدة. الثاني أنها المطلقة طلاقا بينا لم يعد للزوج عليها سبيل، فعليه يجوز لها أن تخطب في العدة، لكن طبعا لا يتم أي عقد إلا بعد أن تنتهي العدة، لكن مجرد الخطوبة جوزها بعضهم ومنعها بعضهم، جوزوها للعلة التي ذكرتها ومنعها للعلة التي ذكرتها. لازم أنت لم يلاحظ ذلك إلا بعد الصلاة، يعني عليه إعادة الصلاة، نعم عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. برضو نفس البحث عن زكاة الفطر إن شاء الله. رجل أفطر في نهار شهر رمضان بسبب شدة العطش، وسأطلب فيه من الأمر الشاق علية أمره إلى الله أنه يأثم عليه الإعادة، على أن يستغفر الله. حكم من يقطع بالنار لمسلم، يقول فلان في النار هو مسلم، لا يجوز له ذلك ولا حتى الكافر، يعني لو في كافر الآن موجود ما نستطيع أن نقول له أنك من أهل النار قد يتوب، فما نستطيع القطع بالنار لأحد إلا المنصوص عليه، ولا نستطيع القطع بالجنة لأحد إلا المنصوص عليه. هل حرم الأئمة الأربعة مس المصحف دون وضوء؟ هذا رأي منقول عنهم، لكن أحيانا المذهب يكون فيه أكثر من رأي. هل طلاق الواتس يقع؟ نعم طلاق الواتس يقع، طلاق الغيب يقع ما دام مقرا بأنه طلق. كيف الجمع بين حديث الشم في ثلاثة وحديث لا طيرة؟ لا تعارض أصلا، طيارة كان يأتي بشيء يطيره عن طار شمالا يذهب يمينا لا يذهب، إنما بينا نحن في شرح حديث الشرب في ثلاثة أن المرأة قد تكون خرقاء كل يوم تأتي بمشاكل فأصبح متولدا عند الزوج أنه إذا رجع للبيت سيجد مشاكل في البيت بسبب هذه الزوجة، فأصبح لا يتفائل بالرجوع إلى البيت من كثرة مشاكلها. أن يدوب المرأة صيام أيام الستة قبل قضاء أيام الحج يجوز، وكنا أعتقد أيام جائز كل جائز. أريد التفوق على المذهب الحنبلي عليه فيني ذلك أونلاين مع مراجعة الشيخ بالتلفون، ينصحك أن تتفقه وفق سنة رسول الله، أما التمذهب فلا نعلم مستندا للتمذهب. تفسير قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، تمنى بمعنى تلا، القى الشيطان في امنيته، القى الشيطان في تلاوته، يعني ادخل الشيطان في قراءته. مثلا كما انت تاتي مثلا تصلي وتقول ان الذين كفروا في جنات النعيم، يدخل الشيطان كلمه في قراءتك إما أن يدخلها على لسانك أنت ويدخلها في أذان السامعين. الشرح يطول لأن الوقت وقت فتاوى مختصرة. المنتحر اللي يخلد في النار ماله إلى الخروج من النار؟ قول الله تعالى في الحديث القدسي: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير نازل ذرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير نازل ذرة. حديث ما غلب النوم عن قيام نام وكان له صدقة لا يصح. الأرض الموروثة البور التي لا تزرع على زكاة ليس على زكاة. حكم الطفل المراهق ذات 13 سنة في المفرقة وحاطط رجل على رجل أمام أحد كبير، العرف يقول هذا من قلة الأدب. هل يصلي العرف المصري؟ لكن غير المصريين لا يرون بأسا باب رجل على رجل. هل يصلي بنا ابني ذو 11 عام ولكن حافظ من كتاب الله كثير إذا كان يتقن الصلاة؟ أن يجوز صيام ست من شوال والقضاء بنية واحدة؟ لا، لابد أن تحدد إما أنك تصوم فريضة أو تصوم نافلة. لا ينفع أن أنا أصلي الظهر أربع ركعات قل بنية الظهر بنية سنة الظهر، لا يصلح. حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ضعيف جدا. ممكن وصف الجنة فيها ما لا نرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن وصف كامل اقرأ القرآن والسنة تجد شيء من الوصف، ولكن لا تتخيل ما فيها، يعني لا تتخيل عظيم ما فيها. فيها ما لا نرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معنى صاع من طعام، هات الصاع يا عبد الرحمن، صاع من طعام نأتيك به، مكيال، صاع مكيال. كان على عهد الرسول في كيل وفي وزن، الآن ما في بلادنا إن الوزن الناس لم تعرف صاع. هذا الصاع يا هشام، هذا صاع. يملأ تمر أو يملأ زبيب أو يملأ رز أو يملأ شعير أو يملأ قط، كل فطير عليه الصاع. ثلاثة كيلو إلا ربع، لأن هو وحدة وحدة حجم ليس وحدة وزن. كيف صام الرسول الستة من شوال؟ لم ينقل، لم ينقل أنه صامها، إنما حس عليها. هل يجوز أن ينكر بعضنا على بعض في المسائل المبنية على حديث مختلف في صحتها؟ على حسب المسائل، لا ترد الجواب. هل يجوز شراء أجهزة منزلية تقسيط بشركة تقسيط شركة بي توك؟ لا أعلم عنها شيء. رجل أخرج زكاة مالي مقدما لمدة عامين لاحتياج من يعطيهم، الآن اشترى بما معه، يعني هو أخرج الزكاة المقدمة خلاص لأنه بلغت من زكاة سنتين. المال المتبقي مع الذي هو الذي أخرج عليه الزكاة اشترى به، أفترض سؤال يعني اشترى به منزلة، فلم يعد ماله يحتاج إلى زكاة، فريد يخصم الزكاة بأثر راجعي، لا يجوز خلاص انتهت. رجل رجع الأولاد عن البنت خالته طفلة وعشر سنوات، هي وقته طبعا عفن عاد كم رجل رجع عن البنت خالته طفلة، كيف رجع عن البنت خالته طفلة وعشر سنوات؟ لا، ما رضاع فوق الحولين، لا رضاع بعد السنتين، يعني لا رضاع محرم بعد السنتين. قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والعادة السرية في نهار رمضان تفطر، قول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لا يدع شهوته لن يدعه يفطر. يقول: حفظت القرآن برواية حفص، هل يسرع في حفظ رواية، هل يسرع في حفظ رواية أخرى؟ أنصحك بالقراءة في التفسير والفقه بعد أن تحفظ قراءة، ودع القراءة الأخرى لأهل التخصصات. هذه نصيحة من أجل أن يتفرغ الشخص لسير العلوم الشرعية. هل يجوز خلال ختان الإناث أو لا يجوز؟ يجوز. أزلك الله نورا يا خادم ابن عبد العال جمال ولك منك زوجي أخذ قرض من البنك وما نعرفش أنه يريد ماذا نفعل. تب إلى الله واستغفر واعمل أعمالا صالحا إن الحسنات تذهبن السيئات. بدل محل ملكي والمؤجر يبيع فيه سجاير على أيضا إذا كان اشترى المحل لبيع السجاير خصيصا عليك ذنب إذا كنت تعرف، لكن إذا كان اشترى المحل عمل بقالة ودخل فيها سجاير أنت يا صاحب الملك ما عليك شيء. يقول هل يلزم إذا قرأت القرآن واستغفرت وأقول متوبان؟ لا يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانا. صب الدين كفر. وفي ألمانيا نعمل تمرين صحيح وهو إجباري. هل هذا عفوا هذه إيه؟ مجبر عليه مجبر ما عليه اسم. بارك الله فيك يا أختي ندى، الله يأتيك يسألك من الخير يا رب. ما أقول بين تكبيرات العيد لا يقال شيئا، لم يقل أن شيئا كان يقال بين تكبيرات العيد. ما الحركات المتاحة في الصلاة؟ الحركات المتاحة في الصلاة لما كان من مصلحة الصلاة أو لخطر سيقع. وفي حديث اقتل الأسودين في الصلاة، باب العمل في الصلاة كبير تجي له محاضرة كاملة في الشرح. ما رجل خارج من زوجته بعد الغسل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، لكن لا ينقض غسلها، لا ينقض وضوءها. وقال الإمام سمع الله لمن حمده ماذا يقول؟ قل ربنا ولك الحمد لأن النبي قال ذلك. قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. حكم أخذ الموظف دعاية من الشركات، الدعاية الخفيفة المسموح فيها قلم أجندة كان معهود لا يؤثر على سلامة عمله، كانت هذه كبيرة تؤثر على سلامة عملك فستكون بمثابة الرشوة. استخراج الأثار الفرعونية في الأرض ملكي الخاص في ركاز الخمس، يعني خمس واحد يخرج زكاة، لكن قوانين الدولة أسأل عنها لا أعرف عنها شيء، لكن أعرف الشريعة في هذا الصدد أن النبي قال وفي ركاز الخمس خمس واحد زكاة. احترم ما قبل خروج المني منه واستيقظ من نومه وتعمد اخراجه. حكم تخفيف اللحيه للاضرار ليس حلقها، مكروه ذلك لان الله انقل نصيبنا الا ما كتب الله لنا، لكن ان كنت خائف بعض الشيء خففتها بعض الشيء لكن انصحك بالاستغلال والتوكل على الله، ان امسكت شيئا ما فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. قلنا لك أخوي مسك أرنب لا تبحمر، ودخل في غيبوبة فما الرد في هذا؟ مريض يا فارس، أخوك مسك أرنب تبحمر، أخوي مسك أرنب تحول أرنب لا تبحمر، من يوم مريض أعوذنا أخوانكم بالله من الشيطان الرجيم مرقوب. هل دعاء لشخص بسوء متجاه في الأوقات المفترضة أو كان مظلوما أو لا؟ لابد أن يكون الداعي مظلوما حتى يستجاب دعاءه، أما إذا كان ظالما لن يستجاب دعاءه. ما حكم الصلاة في أسكن فرنسا ويجرمنا عائلتين من زوجين مثليين؟ راح يقولون في نفس الأمر لهم كلام كثير، هل تجوز صلاتي وقراءتي القرآن؟ صلاتك أنت جنبك، أنت في شقتك جنبك رجل متجوز رجل أو امرأة متزوجة امرأة، وجنبك خلاف يعني أريد أن تكون في بلاد الكفر، فهذا حالها. نحضر الصلاة في كنيسة عند الاضطرار تجوز، يعني إذا لم تفتح المساجد فتحت الكنيسة في المسلمين تعالوا صلوا فيها بدون قيد أو شرط، صلوا صلاتكم. عندنا حديث الرسول جلس هذا مسجدا وطهورا، فأي مرض من الأمة وكف الصلاة فليصلي. زوجة لم تطع زوجها ولم تصلي وتخرج بدون إذن، طيب طلق إن صح الأول أبت فارقها، إذا نفذت وسائل الزراعة هل يجوز أن ينوي الصيام عندما يقوم من النوم؟ نافلة يجوز. إن النبي عليه السلام كان يسأل أهله ولا عندكم صيام؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم. حكم تسبيل البخور ولينفر الجن من رائحته لا أعلم دليلا على أن الجن ينفر من رائحة البخور، إنما هذا شو عمل المشعوذين. أنصحك بعد رمضان بالصيام 6 من شوال وبتقوى الله وعبادة الله على الدوام، استفد من رمضان. دعاء المظلوم مستجاب مطلقا، فقط دعاء الظالم. دعاء المظلوم مستجاب إذا دعا ظالمه، يدعو على من لم يظلم كيف يستجاب، ويدعو على من لم يظلمه. حكم صيام 6 أولا قبل القضاء لا بأس، بهذا القدر أكتزي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.